سائل أرفق قصاصة من جريدة الشرق الأوسط نشر فيها مقال منه قول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. يقول: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. ويقول: إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر ما قال. فما توجيهه؟ من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة من بني إسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيره من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم إلى النار. ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار وأقلهم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم ليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان إذا وفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلن يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة وهم من أهل النار، لأنهم بقوا على الشرك بالله وعبادة غيره، لعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة. وأما قول بأن جميع الأرض النار هذا باطل، كلام باطل، بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية، وهم من أهل النار. نعم. وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. أما قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضيين فهو من أهل الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح بجميع الرسل فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال رسول من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يكون من أهل الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا اللي من أهل الجنة. أما من بلغه خبره وكفر به ولم يؤمن به فهو من أهل النار. أما من لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، هؤلاء أمرهم من الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا، فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار، نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله. نعم. هو مثلهم، من يكفر الكفار هو مثلهم، لا بد ان تكفر الامام لله وتكفير من كفر به. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الايمان بالله توحيده والاخلاص له الإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغته الشريعة ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يجد اليوم وقبل اليوم بلغته رسالة الله ولم يؤمنوا، هم من أهل النار إن شاء الله كفار. نعم.